بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دائما مع سيرة نبينا المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهدنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بغار حراء، وكيف بدأ بالأمر بالدعوة إلى الله عز وجل، وذلك في إنزال الله عز وجل عليه أوائل سورة المدثر، فأمر فيها بالدعوة إلى الله عز وجل. هنا وقفة قبل أن نستمر مع مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته صلى الله عليه وسلم بمكة، وكيف بدأ دعوته صلى الله عليه وسلم، وما هي مميزات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. قبل هذا قلنا هنا وقفة، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الشبه والكلام كثير حول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يتكلم حول الدعوة وحول ما يدور حول هذا الفلك، وأكثرهم يغفل أو يتغافل عن أن الدعوة أصلها وأسها وأساسها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسيرة النبوية من أولها إلى آخرها هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بيان للدعوة وأصولها وأسسها وأساليبها ووسائلها وغاياتها، وكل ما يمكن أن يدور حول هذا الأمر لا يمكن أن يستفاد إلا من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الخطو في الكلام عن الدعوة إلى الله عز وجل لا ينفك ولا ينفصل عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما قرينان مشتركان لا يمكن أن يفصلا بوجه من الوجوه. والشاهد على ذلك أمور كثيرة، نذكر من بينها قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا الكلام من الله عز وجل فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه بخمسة أوصاف. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا، وأنه مبشر، وأنه منذر، وأنه داع إلى الله تعالى بإذنه، وأنه سراج منير. فهذه خمسة أشياء وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال في حقه سبحانه وتعالى، في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه شاهد أي على أمته بما عملوه من خير أو شر، فهو يشهد على أمته سواء بفعلهم وبعملهم للخير والشر. والشهادة أصلها وأسها لا ينفك كذلك عن الدعوة. فهذه الأوصاف وإن كانت هي خمسة، فهي في حقيقة الأمر هي مجتمعة في كلمة الدعوة إلى الله. فلهذا الشهادة والنذارة والتبشير، وكون النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، كلها تدور حول الدعوة إلى الله. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أبرز ما يميزه بعد النبوة والوحي هو الدعوة إلى الله عز وجل. فهو نبي رسول داعية إلى الله، بل حقيقة النبوة والرسالة هو التبليغ عن الله تعالى والدعوة إلى الله عز وجل والدعاة إلى الله من العلماء وممن يدعو إلى شيء من الخير، ما هو إلا مقتف أثر الرسل وسالك طريقهم كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله عز وجل. فلهذا كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته بما فعلوه من خير أو شر، ونذير لهم بين يدي عقاب عظيم إذا هم خالفوا أمر الله عز وجل ولم يتبعوا الأمر أو جاءوا بخلاف الهدي أو جاءوا بخلاف التوحيد أو جاءوا بخلاف الطاعة. فهو ينذرهم ويبين لهم مغبة ما هم مقدمون عليه إن خالفوا، والعكس فيبشر صلى الله عليه وسلم بما عند الله عز وجل من كمال المثوبة وما ادخره الله عز وجل عنده للمطيعين الذين يكون لهم استقامة على الطريق وتقوى وإيمان وسلوك للصراط المستقيم. فهو يبشرهم ويحثهم ويحضهم ويذكر لهم كل ما يشرح صدورهم ويفرحهم ويطربهم. فهذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما كما قلت لا تنفك على أنها دعوة إلى الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل داعيا إلى الله، داعيا إلى الله. فهو صلى الله عليه وسلم أبرز وظيفة تميز بها هي الدعوة إلى الله عز وجل. فهو صلى الله عليه وسلم داع إلى الله عز وجل بإذنه الشرعي. فهو صلى الله عليه وسلم مكلف من الله عز وجل بهداية الناس، وهو الداعي الذي جعله الله تعالى لهذه الأمة يخرجها من ظلمات الجهل وظلمات الكفر وظلمات المعصية إلى نور التوحيد ونور الطاعة ونور الاستقامة. فهو صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق إلى ربهم ويشوقهم لكرامته ويأمرهم بعبادته. فهذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. وسراجا منيرا، فكما سبق وذكرنا فإن الأرض قد أظلمت بما يفعله الجاهلون فيها، كما وصف الله عز وجل زمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلية الأولى، ذلك نظرا لما كان فيها من الجهل، الجهل المطبق، سواء الجهل بالعلوم والعلم الرباني أو الجهل الذي هو مقتضاه عدم العمل بالعلم. فإن الذي يعلم ويكتم أو يعمل بخلاف ما هو مقتضى علمه فهذا جاهل كما قال الله عز وجل. فهذه الأوصاف هي التي كانت، وكان الناس في عماء وفي جهالة وفي ظلمة، حتى أذهب الله عز وجل عنهم هذه الظلمة بنبينا وحبيبنا وخليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، فأذهب الله تعالى به كل هذه الظلم، فوصفه الله تعالى هنا بأنه سراج منير. ما نستفيد من هذا كله؟ أن نحن لا يمكن لنا في أي وقت أو زمان أو مكان أو طائفة أو جماعة أو فرد أو دولة أو أمة، لا يمكن أن تستضيء وتستنير وترى الأمور كما هي إذا لم تتخذ نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم شاهدا عليها. فهو الذي يشهد علينا هل نحن على حق أو باطل، فهو الذي ينذرنا، وهذا مقتضاه أن نعلم ما أنظر به صلى الله عليه وسلم ونعلم كيف أنظر صلى الله عليه وسلم ونعلم بما أنظر ونعلم كذلك كيف بشر وبما بشر. فهذا يدفعنا لهذه الأمور ويدفعنا لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فأكثر. فإن هذا الوصف جليل وعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في حث للسامعين وحث لمن يريد أن يكون على الصراط المستقيم أن يتخذ هذا النبي العظيم متبوعا له، يكون تابعا هو له صلى الله عليه وسلم ويكون هو تحت رايته، فإنه هو الداعي بشهادة الله عز وجل وداعيا إلى الله، فلا داعي إلى الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يمكن أن يدعوك إلى الله، فدع عنك خرافات النصارى وخرافات اليهود والطوائف الضالة الذين ربما يزعمون أنهم دعاة إلى الله عز وجل أو أنهم يبشرون أو ينذرون الناس، فإن حقيقة الدعوة والبشارة كما يقال التبشيريين أو التبشير، فكل هذا هراء وخرافة وجنون، وكيف يمكن أن ندع ما هو يقين وما هو واضح وبين وما هو كلام لله عز وجل ذكره سبحانه وتعالى بكلام فصيح بين، ندعه لمثل هذه الخرافات ولمثل هذه الأمور؟ فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الداعي وحده صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وإلى صراطه وإلى طريقه القويم، وإلا لو كان هناك داعيا غير النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس في جهالة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ولما استحقوا المقت من الله عز وجل، فإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل كتاب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ماتوا كلهم أو أكثرهم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، وحينما بعث صلى الله عليه وسلم كل من كان في خير من هؤلاء إلا وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام، وذكرنا نماذج من هذه الأمور كقصة عبد الله بن سلام وقصة سلمان الفارسي وغيرهما، فإن هذه الأمور واضحة وبينة، فالدنيا أطبقت بالظلام ولا مخرج منها إلا هدي خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا ما لا يستريب فيه إنسان عاقل يريد الهداية والصراط المستقيم. فلهذا على الإنسان أن يحاسب نفسه ويتذكر ويعلم بأن إمامه ونبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلهذا ينبغي له أن يجتهد في معرفته ويجتهد في تعلم ما جاء به، فإن المسلمين مصيبتهم التي ابتلوا بها في هذه الأزمان أنهم يأخذون من الأمور أسماءها ويدعون الحقائق والمعاني، فإن حينما نقول محمد رسول الله هذا كلام عظيم ومقتضياته كثيرة ولوازمه كثيرة، فحينما تقول أنه رسول الله عز وجل حقيقة فأنت تقر وتعلم علما يقينيا وتريد أن تعمل على وفق هذا العلم الذي استقر في قلبك وأيقنت به، تعلم وتعمل على وفق هذه الأمور، وهذا العمل وهذا العلم وهذه الأمور التي هي متطلبة كل هذه الأشياء ما هي إلا أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو قائدك، كأنك أعمى لا ترى، وأن الذي يريك أن هذه هي الطريق السالكة، وأن هذا هنا في حفرة وهنا في بئر وهنا في مطب وهنا في استقامة وهنا في نور وهنا في خير، فمن يدلك ومن يهديك؟ لا أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الحجة الحقيقية هي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يكون داع حقيقة إلى الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر عظيم جليل وعقيدة عظيمة ينبغي أن تستقر في القلوب، وينبغي أن يكون العمل على وفقها، وأن لا نقنع بمجرد الأسماء والكلام الذي لا يكون منطلقا من عقيدة راسخة في القلب، ومن أن تكون جوارحنا على وفق ما نعتقد، فإن هذا الانفصال بين القول وبين الاعتقاد وبين العمل هذا ما هو من طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طريقته وهديه أن الباطن لا ينفك عن الظاهر، وأن القلب هو ملك الأعضاء، وأن صلاح الأعضاء دال على صلاح القلب، وأن صلاح القلب يؤثر في صلاح الأعضاء. أما أن نقنع بهذه الأسماء ونترك العلم ونترك العمل فهذا أمر من بلايا هذا العصر ومن الأمور التي عمت وطمت. من الدلائل دائما التي تبين هذا المعنى وترسخه وتحث الناس على أن الطريق الوحيد لهم هو محمد صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذا كلام الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، أي قل لهم يا محمد أني ما أنزل الله عز وجل علي هذا القرآن وما جعلني حاملا له مبلغا له إلا لأنذركم به، ولستم أنتم فقط الحاضرين المستمعين الذين هم الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من بلغه القرآن حتى تزول تلك الشبهة التي يمكن أن تنقدح في ذهن إنسان أن هذا الخطاب ما هو إلا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أمة محصورة هم العرب الأميون الذين كانوا في جهالة وعمى فجاءهم هذا النبي فأخرجهم من هذه الظلمات. لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله عز وجل إلا داعيا لكل الناس، عربهم وعجمهم، بعيدهم وقريبهم، قاصيهم ودانيهم، أعجميهم الذي لا يفهم من العربية شيئا وقحهم في العربي، كل من كان له وصف من الأوصاف يمكن أن يتوهم أنه ربما يخرج عن هذه الدعوة وعن هذه الهيمنة التي جعلها الله تعالى لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا ينمحي. فكل من بلغه القرآن ومن بلغه تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ملزم بهذا الكلام الذي نقوله، فإن محمد صلى الله عليه وسلم هو داعي له ومبشر له ومنذر له بين يدي عذاب أليم عند الله عز وجل إن هو خالف النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بالبلاغ، فحيثما وصل البلاغ والعلم فتمت الحجة وتم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخاطبك، فحينما نقول قال الله عز وجل فهذه حجة تقام عليك، وحينما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه حجة كذلك تقام عليك، أو فعل صلى الله عليه وسلم أو كان من هديه صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا كله أنت ملزم به كيفما كنت وكيفما كان شأنك وكيفما أنت تظن عند نفسك فإنك ملزم به. فليس الدين هو لطائفة من الناس، وليس الدين هو حكر على أمة من الأمم، بل الدين دين الإسلام هو لكل من بلغه ووصله كلام الله عز وجل وتبليغ رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية بيان لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه داع إلى الله عز وجل وأنه مبلغ عن الله، فإن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التبليغ وإيصال ما أمر به من عند الله عز وجل، فكل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بيان لما يريده الله عز وجل ويحبه ويرضاه وارتضاه للناس حتى يسيروا عليه ويسلكوه ويصلوا بإذنه سبحانه وتعالى إلى الغاية المنشودة وإلى ما ترتاح إليه النفوس وتفرح وتقر الأعين. وقال الله عز وجل دائما في هذا الخضم وهذا السياق يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمره الله عز وجل بأمر واضح وهو البلاغ عنه سبحانه وتعالى، فهذا يدلنا ويفيدنا ويبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور ببلاغ رسالته ومأمور ببلاغ القرآن، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ أحسن البلاغ وأنه أوصل كل ما أمر بإيصاله. فالدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والبلاغ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما زاد على ذلك فليس هو ببلاغ وليس هو بكلام الله عز وجل وليس هو بدعوة إلى الله عز وجل وليس هو بإيضاح ولا بيان من عند الله عز وجل، بل كلها أمور لا تصل من هذه الأمور بصلة، بل هي منقطعة عنها منفصلة عنها، والذي يصلك بكل هذه الأمور هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا نريد أن نبين أن في قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر هذا ربط للناس كلهم على اختلاف طوائفهم وأجناسهم، ربط لهم بهذا الإنسان بهذا النبي الكريم العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة كلها ما هي إلا بيان لهذا الأمر، وما هي إلا تفاصيل لما ينبغي عليه أن يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام به صلى الله عليه وسلم أحسن القيام، وبلغ صلى الله عليه وسلم أحسن البلاغ، وشهد على هذا الأمر أفضل الأمم وأحسنها وأفضل الخلق عند الله عز وجل بعد الأنبياء، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشهدهم في حجة الوداع وقال لهم: ألا اللهم هل بلغت؟ فقالوا: اللهم نعم بلغت. فقال: اللهم اشهد. فمن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تقول الذين قال فيهم الله عز وجل: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي الصحابة رضوان الله عليهم. وقال فيهم الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء وغيرها من النصوص الكثيرة التي تدل على فضل هذه الأمة، خير الناس قرني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل الأمة على الإطلاق الذين هم الصحابة، بل أفضل الأمم على الإطلاق وأفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، بل بكمال البلاغ. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا من الإسلام، وما كتم شيئا من الدعوة، وما كتم شيئا من النظارة والبشارة ولا أي شيء. فلا نحتاج بحمد الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم لشيء، ففي نبينا صلى الله عليه وسلم غنيا وكفاء، فلا يمكن لإنسان أن يستزيد على النبي صلى الله عليه وسلم أو يزيد عنه، فإنه أكرمه الله عز وجل بكل ما يمكن أن يكرم، الكمال، كمال الإكمال. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى شيء من هذا الكمال أو فوقه أو بالأحرى مثله، فلا يمكن. فإن هذه الأمور كلها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس ويقتبس من هذا الشيء. أما من خلف طريقه فقد ضل وزل ولم يأخذ بالسبب الذي يوصله إلى الله عز وجل وينفع عنده سبحانه وتعالى ويكون له سببا في السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق خيرا إلا دل أمته عليه، ولم يبقي شرا إلا حذرها منه، وهذا كما قلت بشهادة الصحابة الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا حرصه، وشاهدوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الأمة بحيث لا يفوته شيء صلى الله عليه وسلم إلا دل عليه وقال: هذا خير وافعلوه، وفيه كذا وكذا، وهذا شر اجتنبوه وفيه كذا وكذا، حتى لا يقول إنسان: هذا شر تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه، أو هذا خير تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه. فكل من قال مثل هذا الكلام فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق أمر الله عز وجل له في البلاغ، وهذا لا شك أنه كذب وافتراء وخلاف الحقيقة. فإن الحقيقة التي لا مرية فيها ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم حيث أمر بالأمر فإنه طبق الأمر كما ينبغي، بل وصل في التطبيق إلى درجة الكمال الذي لا يمكن أن يصل إليه إنسان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم وخيرة خلقه وفضله على كل الرسل. وفي حديث الشفاعة بيان هذا الأمر، فإن الأنبياء كلهم يتراجعون ويتواضعون لعظم الموطن وجلالة الخطب، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل جعل له مقاما محمودا ومنزلة عظيمة عنده سبحانه وتعالى لا تصلها منزلة أحد من الأنبياء، وإن كانوا هم أهل فضل وأهل تقوى وأهل علم وأهل دعوة وأهل نبوة ورسالة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فاقهم في كل هذه الأمور وحاز فيها قصب الصدق. فنبينا وحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم في قمة الكمال، في قمة الكمال في الرسالة والنبوة والبلاغ والعلم وكل ما يمكن أن يتصل بهذه الأمور، فكل ذلك قد بلغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن أن يصل إليه إنسان كيفما كان شأنه. وهذا يكون أدعى، هذا يكون أدعى للإنسان أن يتشبث بهذا الرسول الكريم وأن لا يخالفه في صغيرة ولا كبيرة، ويجعله إماما له، ويجعله إماما له. فإن الناس يحشرون يوم القيامة كل ناس مع إمامهم، كما قال الله عز وجل: وإمام المسلمين والمتقين. وهذه الأمة التي تريد أن تسير على طريق الهداية والاستقامة إمامها ومحمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن تخالف عن هديه، ولا ينبغي أن تصد عن سنته صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن تتعلم أو تعلم أو تعتقد أو تعمل بخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا تبع لقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنذرنا وبين لنا، وجعله الله تعالى شاهدا علينا، وجعله داعيا إلى الله عز وجل بإذنه، وأمر بالبلاغ فطبق ما أمر به صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وصفه الله عز وجل بأنه مبلغ وبلغ رسالة الله عز وجل، ووصفه بوصف آخر جميل بديع، وهو أنه ناصح. ناصح، والنصح هو أن تجتهد بكل وسعك أن توصل الخير إلى المنصوح، وأن تبعد عنه كل ما يمكن أن يؤذيه. فكمال ما يمكن أن يحصل إلى على أو في هذا المدعو إيجابا وسلبا، كماله من حيث الاتباع للحق، وكماله من حيث الابتعاد عن الشر، والحرص على ذلك متجسد في النصح، حرص واجتهاد ودوام على هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، جعله أن يكون بهذا الوصف الذي وصفه الله تعالى به أنه ناصح. فالنصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان، وهي التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام. فالنصيحة هي الإرشاد إلى المصالح وتعليم الأمور التي تخص الدين والدنيا، وستر العورات وسد الخلات، والنصرة على الأعداء، وبيان مواطن الخلل، وبيان مداخل الأعداء، وما يمكن أن يشوش على الإنسان. كل ذلك بينه صلى الله عليه وسلم، واجتهد فيه وحرص عليه صلى الله عليه وسلم، وكان قد حاز في هذا النصح درجة الكمال ودرجة النهاية في الكمال في هذا الوصف الذي هو النصح. ولهذا قال الله عز وجل مبينا لحال النبي صلى الله عليه وسلم: وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فإن في هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه على هدى، وأنه مستقيم على ما أمر الله عز وجل، لا يخالفه صلى الله عليه وسلم قيد أمولة، زيادة على نصحه صلى الله عليه وسلم وتمام بلاغه صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة الآن كيف نربطها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون الربط بين الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم؟ الربط دائما يكون بين الأنبياء والأمم بواسطة العلماء وبواسطة حملة الدعوة الحقة. لهذا قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة أصلا هي وظيفة المرسلين، وظيفة كذلك من اتبع المرسلين حقيقة. فأنت حينما تجعل نبيك صلى الله عليه وسلم ورسولك هو الداعي لك والموجه والإمام، فأنت حينما تريد أن تدعو إلى الله عز وجل تدعو على وفق ما تعلمته من هذا الإمام وهذا الداعي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: قل يا محمد هذه سبيلي، أي هذه طريقي، هذه هي الطريق التي ارتضاها الله عز وجل لي وجعلني شاهدا على من سلكها وجعلني مبينا لها وجعلني مبلغا لها. هذه الطريق وهذه الاستقامة وهذه الصراط البين وهذا المنهاج العظيم هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة إلى الله عز وجل، وهو كذلك سبيل من اتبعه من العلماء وممن علم شيئا وبلغه. فالمهم أن الإنسان لما يتعلم شيء ويوقن ويكون طريقه للعلم صحيح وطريقه للاستقامة صحيح، فيتعلم ويعلم ويوقن بأن هذا الأمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغه، فهذا قد سلك سبيلا سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وطريقتي. فإن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسبيله هي الدعوة إلى الله، وكذلك طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله. فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق من يريد أن يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسبيله. فلهذا الإنسان حينما يعلم ويتعلم ويجعل نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا له مبينا له، لا يكتفي بنفسه بل يجعل هذا الأمر متعديا عنه إلى غيره، فيعلم أهله ويعلم أولاده ويعلم جيرانه ويعلم أصحابه ويعلم كل من تسنى له أن يتكلم معه. فحيثما وجد الفرصة لبيان شيء سمعه وعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغ، ولا يبقى الإنسان هكذا ساكتا صامتا لا يبلغ عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا نقصا عظيما وخللا بالغا. فإن الدعوة أصل وأس عظيم، لهذا جعلها الله تعالى سبيلا للنبي صلى الله عليه وسلم وسبيلا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الدعوة أصل عظيم، ولا تعني الدعوة دائما بمعناها العام خطبة جمعة أو خطبة عيد أو تنظير أو تأليف أو غير ذلك، فإن الدعوة تشمل كل شيء يمكن أن توصله إلى الناس من الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأن تعلم أهلك آداب الأكل والطعام وآداب اللباس والنوم وأذكار الصباح والمساء وغيرها من الأمور، هذه دعوة عظيمة إلى الله عز وجل، وهذا سلوك للطريق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتصام بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف غير ذلك. لو أن الإنسان أهمل هذه الأمور ولم يدعو إليها ولم يعمل بها ولم يبين فضلها وترك هكذا ودخل عليك الداخل وتشبهت باليهود وبالنصارى وبمن لا يعلمون عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، فأنت بذلك تبتعد عن السبيل وتهرب من الطريق التي يمكن أن توصلك إلى الله عز وجل وتجعلك على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلك ممن ارتضاه الله عز وجل وأحبه. فلهذا قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي قول الله عز وجل على بصيرة بيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، وبيان لأن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، وبيان لأن بيان لكل من يقول بالجهل ويعمل بالجهل ويدعو بالجهل أنه ليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هديه صلى الله عليه وسلم. فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته هي البصيرة وهي الوضوح وهي العلم النافع وهي العمل الصالح. فكل من تكلم بجهل وجاء بجهل فليس هو على بصير وليس هو من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من دعوته صلى الله عليه وسلم. فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على علم وعلى عمل وعلى أمور كثيرة كلها تدور حول هذا الفلك، فلك التقوى إلى الله عز وجل والإيمان والإسلام والإحسان. وكل من خرج على هذه الأصول فلا يكون داعيا إلى الله، بل يكون داعيا إلى هوى أو إلى شيطان أو إلى ملة أو إلى نحلة أو إلى تفريق لكلمة المسلمين. لكن بحمد الله من جاء بقول الله عز وجل وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم على المنهج المختار الذي سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا بحمد الله عز وجل يكون داعيا على بصيرة إلى الله عز وجل. دائما في هذا السياق مدح الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بمدح عام قد يدخل فيه كل من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي البيان، وهو قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالقرآن وجاء بالبيان السنة العملية والقولية وغيرها من الأمور، فلا أحسن من هذه الأمور، لا أحسن. أين أحسن من هذه الأشياء؟ لا أحسن منها سياسة وطريقة ومنهاجا وتعبدا لله تعالى وأخلاقا وغيرها من الأمور، لا أحسن، لا أحسن من الإسلام ومن هديه. ومهما يقول القائلون ويزين المزينون فإن حقيقة الأمر هي هذه. فهذا كلام الله عز وجل يقول من فوق سبع سماوات أنه لا أحسن قولا ولا أحسن اعتقادا ولا أحسن هديا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل كما قلنا في عموم هذه الآية كل من دعا إلى الله عز وجل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك المؤذنون، ويدخل في ذلك كل من كان داعيا إلى خير. فمن دعا إلى صلاة، ومن دعا إلى صيام، ومن دعا إلى حج، ومن دعا إلى سنة من السنن في أي شيء من الأشياء التي تمس الناس في حياتهم، سواء أخلاقهم، بيوعهم، تجاراتهم وغيرها من الأمور، فهذا هو الذي يكون قد اتصف بهذا الوصف، أي أنه لا أحسن قولا منه ولا أحد أحسن قولا منه، أنه دعا بأحسن الأقوال ودعا بأحسن المناهج، وهو قول الله عز وجل ومنهاجه النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه صلى الله عليه وسلم. فلهذا الدعوة هي فضل اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل يتصف به من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي منهاجه وفي بيانه صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يخص بعض الأدلة التي ذكرت في كلام الله تعالى في كتاب الله عز وجل توضيحا لشيء من معاني قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. ففي قولي قم فأنذر بيان لهذه المعاني، وهي تضم هذه المعاني وغيرها من الأمور. ويدخل كذلك في هذا المعنى كما قلنا من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه وهديه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم دائما في هذا النسق وهذا السياق لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا داع ومبين للناس ومنذر ومبشر، النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه أحاديث لبيان هذه الأمور، نأخذ منها بعض الأمثلة حتى تتضح الأمور أكثر فأكثر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من حديث أبي موسى أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذا الحديث في البخاري ومسلم. ضرب الأمثال في الكتاب والسنة هو بيان وتقريب للمعاني التي يمكن أن تبعد عن بعض الأذهان ويصعب تصورها على بعض الناس. فلهذا يضرب الله عز وجل في كتابه الأمثال، ويضرب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله عليه وسلم الأمثال حتى تقترب الأمور وتبين ولا يبقى فيها لبس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثني الله به بيان لهذه الأمور، بيان لهذا الموطن الذي نحن الآن فيه، وهو قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. فمثل ما بعثه الله تعالى به وهذا الأمر الذي أمر به صلى الله عليه وسلم يريد أن يبينه لنا ويجليه لنا حتى يتضح. فهذا أمر جاء به وحي وملك كريم على النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار الناس وتبشيرهم وبيان ما يحتاجون إليه في أمور معادهم ومعاشهم. فمثله كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني. قوم أهلك، أنت تجول حول المدينة وحول مصر، فإذا بك ترى الأعداء وقد جاءوا في جيش عرمرم يريد أن يجتاح المدينة بنسائها ودراريها ورجالها، جيش عظيم لا يدان له، لا يمكن أن يقاوم. فجاء هذا البشير وهذا النذير بالأحرى، هذا النذير جاء يجري ويريد أن يبين هذا الأمر حرصا منه على قومه، على أهله، على أعمامه، عماته، خالاته، أخواته، فهو يحرص وله حرص شديد على أن يخرجوا من هذا الخطب العظيم وهذا الأمر الجليل الذي يريد أن يجتاحهم. فهو يأتي وهو يريد النصح والبيان، وهو محق ورأى الشيء بعينه مستيقن، ليس بشاك ولا جاء بشيء مضمون ولا شيء يمكن أن يدخله شك أو ريب، بل هو يقين وأمر لا مرية فيه، وليس بتخيل وليس بأحلام ولا أضغاث أحلام، بل هو شيء يقين لا مرية فيه. فهو جاء وهكذا على هذه الصفة، حتى أنه لما رآه قومه ما استطاع أن يجري حتى يبلغهم بكلامه، بل نزع ثيابه حتى صار عريانا من شدة الخطب، ولوح بها هكذا حتى يراه الناس أن الأمر عظيم، ينبغي أن تتأهبوا، ينبغي أن تخرجوا، ينبغي أن تفروا بأنفسكم، فهذا أمر لا يصلح معه التأخر ولا التأني، هذا أمر عظيم ينبغي أن يؤخذ بالحزم وبالمبادرة وبالفورية وليس بالتراخي وبالتكذيب. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أنا النذير العريان. فإن العرب كانوا إذا أرسلوا ربيئة القوم الذي يريد أن ينظر أحوال العدو، لما يرى العدو ويرى الخطب عظيم يريد أن ينبه أصحابه فينزع ثيابه فيبقى عريانا حتى يتنبه أن الأمر خطير، فإذا رأوا الربيع الذي أرسلوه عريان فإنه يكون هذا من أعلى درجات الإنذار عندهم. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى درجات الإنذار لكم أنتم الذين تسمعون في أي زمان ومكان. هو هذا المثل هو الذي ينبغي أن تضعوه نصب أعينكم حينما تسمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليكم، وأن كلامه ما هو إلا حق يقين، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وطريقته هي الصراط المستقيم التي يمكن أن تفر منها وإلى وفيها وإلى الله تعالى حتى تصلوا إلى النجاة وإلى البعد عن ما يمكن أن يصيبكم إذا خالفتم. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أنا النذير العريان. فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا أي ساروا بالليل في الدلجة فانطلقوا على مهلهم فنجوا لأنهم تبعوا من أخبر بالصدق ومن جاءهم بالصدق فصدقهم في القول فنجوا. وكذب الطائفة منهم وما ضروا الداعي وما ضروا المنذر وما ضروا إلا أنفسهم. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فكذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من إخبار عن الله تعالى وعن الجنة والنار والحساب والعقاب وما يكون في القبر وما بعده من منازل الآخرة، كل ذلك وفضائل الأعمال وأشرار الأعمال والشيء الذي يمكن أن يبتعد عنه من العقائد ومن الأخلاق ومن لا غير ذلك من الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فحيثما تخالف ولا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتتساهل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتعيش في عماك، وتعيش في ترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تأمن، بل أيقن أن الجيش على بابك، على بابك يريد أن يجتاحك، فعليك بالتوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه، وإلا سيصيبك أمر إما في الدنيا وإما في الآخرة، فقد تأتيك ملائكة الموت ويأتيك ملك الموت ويأخذ روحك، فإذا أنت تنظر شيء ما كنت تظن أنه يكون، وقد أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم به وحذرك منه وبينه لك وقال لك سيكون كذا وكذا، فافعل كذا وكذا، وهذه تنجيك، وهذه تقربك، وهذه ترفعك، وغير ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك كذبت وتركت وتساهلت، وغرك الغرور، وغرتك الأماني، وقلت اليوم والغد، حتى صبحك هذه الأمور وأصبحت تلامسها وتعيشها، فتهلك مع الهالكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصبحهم جيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. فهذا الحديث كما قلنا في صحيح البخاري ومسلم هو حديث عظيم في بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وأنه لا نجاء، وأنه لا فلاح، وأنه لا خروج من التهديد الذي يتهدد الإنسان في حياته وحتى بعد موته، لا خروج له من هذه الأمور إلا باتباع هذا النذير، هذا النبي العظيم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم، أي بعض الملائكة، إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، بمعنى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون نائما تراه نائما مغمض العينين، لكن هو صلى الله عليه وسلم من خارق العادة التي جعله الله تعالى له أنه يدري كل ما يحيط به، فيرى كل ما يحيط به صلى الله عليه وسلم وإن كان نائما. لهذا هذه من الأمور التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت في خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه ينام قلبه وأنه تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فهو يدري بكل ما يجري حوله، فهو الآن هنا في هذا الحديث نائم، إلا أنه مع ذلك يرى الملائكة التي جاءت إليه وهو يراها صلى الله عليه وسلم. لهذا اختلف بعضهم، خالف بعضهم بعضا، فقال بعضهم إنه نائم نظرا لأنهم يرونه مغمض العينين، لكن البعض الآخر لما نظر إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه يشاهد الملائكة قالوا إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا، أي قال بعضهم لبعض، أو قالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. إن لصاحبكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. دائما مع الأمثال كما قلنا، والأمثال هي لذوي الألباب وذوي العقول، فإنها تنبههم وتذكي فيهم شيئا لم يكون ربما ينتبهون له، فهذه الأمثال ينبغي لهم، لا ينبغي لنا وللمسلمين عامة أن يتذكروا ويتدبروا فيها، فإن الذين يعقلون هذه الأمثال هم العاقلون كما وصفهم الله عز وجل. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. حينما قالوا اضربوا له مثل، توقف بعضهم فقالوا إنه نائم، كيف يمكن أن نضرب له مثلا وهو نائم لا يسمعنا؟ فقال بعضهم لا، هو نائم بعينه لكن بقلبه ليس بنائم. فلما قال البعض للبعض هذا الكلام اقتنعوا فقال قولوا له ذلك المثل، ما هو هذا المثل؟ فقالوا مثله كمثل رجل، مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، وبعث داعية، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، أولوها له يفقهها. كيف يعني مثل صاحبنا الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، مثله مثل رجل بنى دار فلما بناها وأكملها أرسل داعيا يريد أن يدعو الناس إلى هذه الدار التي بناها، فأرسل داعيا وجعل في الدار بطبيعة الحال مأدبة لهؤلاء الناس القادمين. فهذا الداعي الذي أرسله من أجابه يدخل إلى الدار ويأكل من هذه المأدبة التي جعلها صاحب هذه الدار، ومن لم يجب بطبيعة الحال لا يأكل ولا يدخل. فما تأويل هذا المثل؟ فقال بعضهم إنه نائم، دائما الأمر نفسه، أي أن بعض الملائكة يقول إنه نائم، كيف تقولون هذا الكلام؟ فإنه نائم لا يسمعكم في هذا الكلام الذي تقولون. لكن الطائفة الأخرى تقول إن العين نائمة والقلب يقظان، وهذه حقيقة الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا بهذه الأمور التي وقعت حوله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بها مشاهدا لها بقلبه صلى الله عليه وسلم. فما هو التأويل؟ قالوا فالدار الجنة، فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أو فرق بين الناس. في هذا بيان لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فمثله كمثل الداعي، فالداعي هو الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجابه يدخل إلى الجنة ومن لم يجبه لا يدخل إلى الجنة. ففي هذا الحديث تبشير، وفي هذا وفي الحديث السابق إنذار. ففي المثل الأول الذي لم يطع يجتاحه الجيش، وفي هذا المثل الثاني الذي لم يطع لا يدخل هذه الدار. فهناك هلاك وفوت خير عظيم، فإن الذي يفارق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه في هديه صلى الله عليه وسلم ولا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم إماما هاديا له يحصل له من المكروه الشيء العظيم، ويفوته من الخير أيضا الشيء العظيم. فالجنة طريقها هو النبي صلى الله عليه وسلم، والداعي إليها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يمكن أن يوصلك إلى الجنة من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالطريق التي جعلها الله عز وجل لجنته التي خلقها وبرأها سبحانه وتعالى جعل لها داعيا وموصلا لها ومبينا لطريقها هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أجاب هذا الداعي دخل الجنة، ومن لم يجبه لا يدخل الجنة. فلو جاء داع آخر ولو جاء مهرج آخر ودعانا وقال لنا هذه الجنة تدخلونها إذا فعلتم كذا وكذا وإذا فعلتم كذا وكذا، فإن هذه هي التي توصلكم إلى رضا الله عز وجل وكرامته وإلى آخر من الكلام الذي يمكن أن يزينه ويلوي به لسانه، فكل هذا الكلام لا عبرة به ولا قيمة له. فإن الطريق التي توصل إلى الجنة ما بينها ولا حدها ولا فصلها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرق بين الناس، بين المؤمنين وغير المؤمنين، بين الصالحين والفاسدين، بين أهل الجنة وأهل النار. فمحمد فرق وفرق بين الناس صلى الله عليه وسلم. فلهذا دائما في بيان مقام الدعوة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر، ففي هذا بيان إلى أن هذه النظارة هي لكل ما يمكن أن يحذر منه، ولا يمكن أن يحذر من هذا الشيء إلا أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. وأي طريق يمكن أن تكون سبيلا للبشارة بالجنة وما يفرح في الدنيا وفي الآخرة لا يمكن أن يكون إلا من طريقك يا محمد. فلهذا هذه الأمور كلها تستفاد منها ويخلص لها من هذه النصوص مجتمعة حتى تتضح، يتضح هذا المقام الذي نحن الآن نعيشه، وهو مقام أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله. وعموما ينبغي للإنسان أن يهتم بمجال الدعوة وأن يدعو إلى الخير ويجتهد في هذا الأمر حتى يحوز شيئا مما أمر، مما حتى عليه ونبأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ذكره الله عز وجل في كتابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على أن يبلغوا عنه، فقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على تبليغ الحديث وقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فرعاها فأداها كما سمعها. ففي هذا بيان لفضل من يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على طريقته في الدعوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وبيان لهم ما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة. وكما قلنا دائما حينما نطلق كلمة الهداية والبيان والإرشاد والنور وغيرها من الأسماء، فلا يمكن أن تكون هذه الأسماء على حقيقتها وأن حقيقة هي على وفق مسمياتها إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم قبل كل هذه الأشياء، والفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قبل هذه الأشياء. ومن الأحاديث كذلك التي تحث أو التي حتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله وبين منزلتها ومكانها، قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. فأنت حينما تدعو إلى خير فيعمل به فلان وعلان وفلانة وابنك وابن ابنك وعائلتك وكل من عمل بهذا الخير الذي أنت تدعو إليه، يكون كل ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة تراه نصب عينك. أنت لا تظن أن هذه حسناتك أو أنك وقفت عليها أو شاهدتهم يفعلونها، فيكفيك أنك أمرت. فحينما تأمر ويقع هذا الأمر في قلب إنسان ويقع هذا الأمر في قلب إنسانة وتعمل بوفق ما أمرتها وما حتى قلت لها يعني استنادا لما علمته عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلما عملت بذلك العمل أو كلما عمل هو بذلك العمل إلا ويكون في ميزان حسناتك. ولو لم تعلمه حتى أنك لا تعلمه أن هذا الأمر فعله فلان أو علان، لكنك تجده عندك في ميزان حسناتك يوم القيامة حينما تكون دعوت، حين دعوتك بعلم وبإخلاص لله عز وجل وتريد الله عز وجل والدار الآخر. فلهذا مقام الدعوة مقام عظيم، وهو مقام النبوة والرسالة، والذي اختص به أول ما اختص به هو الأنبياء والعلماء والدعاة إلى الله تعالى تبع لأنبيائهم. والله عز وجل جعل الهداية وجعل النظارة والبشارة والشهادة انتهت للنبي صلى الله عليه وسلم، جعلها في النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة هذا الكلام أن بحمد الله عز وجل حينما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا أمر منه سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وتكليف للنبي صلى الله عليه وسلم بأرفع المقامات وأجلها وهو الدعوة إلى الله عز وجل. ومن صار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم يناله من ثواب نصيب عظيم بينه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث التي ذكرناه في أحاديث أخر. فهذا الشيء قليل ونزر في بحر فضائل الدعوة إلى الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. وبما أن نحن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا نحب أن نمر على مثل هذه المواطن مرور الكرام كما ربما يفعل كثير من الذين يتكلمون في السيرة، فإنهم يحكون الأحداث هكذا لكن لا يقفون عند هذه المواطن فالوسط. فنحن مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع هديه وتاريخه صلى الله عليه وسلم وسيرته صلى الله عليه وسلم وترجمته صلى الله عليه وسلم، لكن حينما نقف حينما نمر بموطن ينبغي لنا أن نجدد فيه الإيمان ونجدد فيه العلم ونجدد فيه العمل، لا بد أن نقف مثل هذه الوقفات، وإن لم نكن نطيل فيها إلا أن كما يقال الإشارة تكفي اللبيب. ففي هذه الأمور تنبيه وإحالة على ما يمكن الإنسان أن يوسع في هذا في نظرته وعلمه، وأن يجتهد في أن يبحث عما يمكن أن يجدد في قلبه مثل هذه المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مقدم ومقبل على الدعوة إلى الله عز وجل، ومقام الدعوة كما سمعتم مقام رفيع لحديث وآيات كثيرة اقتصرنا على بعضها وما يمكن أن يكون دل على غيره. ما نحن مقبلون عليه الآن هو النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الدعوة إلى الله عز وجل بمكة. ففي الحصة القادمة إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كيف بدأ، من هم أول من استجاب له صلى الله عليه وسلم، مميزات المجتمع إن صح هذا التعبير المجتمع المكي، كيف كانت الأساليب التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة هذا المجتمع. فكما سبق وذكرنا أحوال الجاهلية، هنا سنتكلم كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم أحوال هؤلاء الجاهليين، ما هي الأساليب وما هي الأولويات، وكيف بدأ صلى الله عليه وسلم، وكيف هي حال أول من استجاب له، وغيرها من الأمور إن شاء الله تعالى نشرع فيها بإذن الله تعالى ابتداء من الحصة القادمة. إلا أنه لعله ينبغي أن نتكلم عن ميزة من ميزة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الأمور، وهي ميزة الشمولية في الدعوة. سنجعل إن شاء الله المقدمة بين يدي الدعوة في مكة في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم، وأن نكون حقيقة على منهاج النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نكون حقيقة مؤتمين به صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وأن نوفق لهذا الأمر. فإن الموفق حقيقة هو من وفق لأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو نبيه وهو إمامه وهو هاديه وهو الذي يدل على كل شيء شيء. فبقدر ما يضل الإنسان وبقدر ما يبتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفوته شيء من العلم النبوة إلا ويكون في شيء من الظلمة ومن الجهل ومن الأمور التي لا يحبذها الإنسان أن تكون فيه. فنسأل الله تعالى التوفيق لكل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.